Kur'an Vadisi'nde bugün ilk olarak Adem Kemaneci hocamızdan Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetleri dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله